بسم الله الرحمن الرحيم. الله كنا تشهد بعمر بان نهاية رحمه نهاية. قل أعوذ برب الفلق. بالمحبوب أبكالي مسوه كي رب سيطنا وانقر. من شر ما خلق. هر جيد كي شرسي دوسي بيدك. ومن شر غاسق إذا وقب. اور انهي رات كي شرسي بتحدى. ومن شر النفاثات في العقد. اور جيهو مفوق مارني واليون كي شرسي. ومن شر حاسد إذا حسد. اور حد حاسد كي شرسي جبو أخسد.